بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الضرب الثاني اللفظي. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن الضرب المعنوي، وقد شرحناه بحمد الله تعالى بالتفصيل مع أمثلته، نشرع اليوم أو يشرع الناظم في الضرب الثاني وهو اللفظي. فقال: الضرب الثاني من البديع وهو اللفظي، أي ذلك الضرب الثاني هو المسمى باللفظي. لماذا سمي باللفظي؟ نقول نسبة إلى كلمة لفظ. ولماذا قيل له لفظي؟ طيب، نقول لرجوع تحسينه إلى اللفظ، يعني التحسين هنا ينظر فيه إلى اللفظ أولا والمعنى ثانيا. المعنى تابع، يعني إذا تحسن المعنى فهو تابع، ليس المقصود هو بالأصالة. عكس ماذا؟ عكس المحسن المعنوي. المحسن المعنوي ننظر إلى تحسين المعنى، فإن حسن معه اللفظ فهو تابع وليس مقصودا بالأصالة. واضح؟ فإذا في المحسن اللفظي نحن نحسن اللفظ وقد يتبعه تحسين المعنى. قال الناظم في شرحه على منظومته: كل ما ذكر في هذا الباب مختص بالتحسين اللفظي بخلاف الأول، فإن منه ما جمع بين الأمرين أو ما جمع بين الأمرين كالعكس. يعني يقول كل ما ذكر في هذا الباب مختص بالتحسين اللفظي بخلاف الأول، أي بخلاف الضرب الأول، فإن منه ما جمع بين الأمرين، أي فيه تحسين لفظي وفيه تحسين معنوي أيضا. مثل ماذا؟ مثل مصطلح العكس الذي مر معنا مع مثاله. وكذلك قال: ومحسنات اللفظ كثيرة لا تنضبط، وذكرنا منها هنا سبعة تبعا للقزويني صاحب الأصل، وألحقنا في آخر النظم ألقابا حسنة في فصل التذنيب. انتهى كلامه. قال الناظم رحمه الله تعالى: منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام. منه، أي من الضرب اللفظي، الجناس بكسر الجيم، وهو في اللغة العربية مصدر جانس يجانس جناسا، ومجانسة كما تقول قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: لفاعل الفعال والمفاعلة. أي فاعل مثل قاتل له مصدران: الفعال القتال، والمفاعلة مثل المقاتلة. كذلك جانس، تقول جانس له الفعال، تقول جناس أو المفاعلة مثل المجانسة. تقول العرب: جانس الشيء الشيء إذا حصلت بينهما مجانسة، يعني مناسبة، حسا أو لفظا أو معنا. هذا في اللغة العربية. أما في صلاح البيانيين فالجناس هو تشابه اللفظ في جميع الحروف أو في جلدها. تشابه اللفظين في جميع الحروف قد يحصل هذا، أو في جلها وقد يحصل هذا أيضا. إذن قد يكون في تشابه في جميع الحروف وقد يكون في معظم الحروف. فخرج التشابه في الوزن، يعني لو كان هناك تشابه في الوزن بين لفظين، تمام، في الوزن فقط، هل هذا جناس؟ يعني ليس تشابها في الحروف وإنما تشابه في الوزن الصرفي. مثال: علم وشرب كلاهما على وزن ماذا؟ كلاهما على وزن فاعل. طب هل هذا يقال له جناس لأن كليهما على وزن فاعل فحصلت بينهما مجانسة ومشابهة ومناسبة؟ نقول لا، هذا اصطلاحا لا يقال له جناس. هذا لا يقال له جناس. لماذا؟ لأنه ليس هناك تشابه في الحروف لا في كلها ولا في معظمها. فعلم فيها عين ولام وميم، وشرب فيها الشين والراء والباء كما هو واضح. إذن هذا لا يقال له جناس. وخرج أيضا التشابه في المعنى، مثل الأسد والسبع. فلو قال قائل هل هذا جناس لأنه حصلت بينهما مجانسة ومشابهة فكلاهما يدل على معنى الحيوان المفترس الأسد والسبع، فماذا نقول؟ نقول لا، هذا ليس جناسا. هذا ليس جناسا. لماذا؟ لأنه لنفس العلة، ليس هناك تشابه في جميع الحروف ولا في معظم الحروف. طيب لأن كل منهما اسم للحيوان المفترس فليس بينهما جناس، والتشابه في اللفظ والمعنى معا. يعني لو عندنا لفظان تشابها في اللفظ وتشابها في المعنى، هل هذا جناس؟ نقول لا، ليس جناسا، وإنما هذا يقال له توكيد لفظي كما درسناه في النحو. أخاك أخاك، إنما لا أخا له، كساع إلى الهيجة بغير سلاحي، أتاك أتاك لاحقون، احبس احبسي. نعم، مثلنا عليه بأمثلة كثيرة، وبعضهم يمثل بقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وفيه كلام. طيب إذا مثل ماذا؟ قام زيد قام زيد، هل هذا جناس؟ نقول لا، هذا ليس جناسا. لماذا؟ نقول لأنه وإن اتحد في الحروف وإن تشابه في الحروف إلا أنهما يعني ليس بينهما اختلاف في المعنى. تمام، والجناس طبيعته أن يكون هناك اتفاق في الحروف أو في معظم الحروف، طيب، مع اختلاف المعنى. مثل واليوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فلاحظ ساعة في الموضع الأول معناها القيامة، وساعة في الموضع الثاني معناه جزء من الزمان، فالمعنى مختلف. بينما قام زيد وقام زيد اتفقا في اللفظ وفي المعنى، فهذا ليس جناسا وإنما يقال له توكيد لفظي. قال فلا جناس بينهما. وخرج أيضا التشابه في العدد لا في الوزن، في العدد لا في الوزن، يعني في عدد الحروف، مثل علم وضرب، في ماذا يتشابهان؟ كلاهما ثلاثي، لكن الوزن مختلف، فعلم على وزن فعل وضرب على وزن فعل. تمام؟ هل هذا جناس؟ لا. وخرج أيضا التشابه في العدد فقط لا في المعنى، نعم، مثل ضرب وقتل، يتشابهان في الحروف الثلاثية، تمام، ولكن هل يتشابهان في المعنى؟ لا. هل يتشابهان في المعنى؟ الجواب لا. طيب إذن هذه كلها تخرج، ليست من الجناس، إذا تشابه اللفظان في الوزن فقط، إذا تشابه اللفظان في المعنى فقط، إذا تشابه اللفظان في المعنى واللفظ، إذا تشابه اللفظان في العدد فقط، إذا تشابه اللفظان في العدد لا في المعنى، أو تشابه في العدد لا في الوزن، هذه خمسة كلها تخرج، ليست من الجناس. قال وفيه خمسة أقسام، أي أن الجناس ينقسم إلى خمسة أقسام: جناس تام، جناس محرف، جناس ناقص، نعم، وما يشمل المضارع واللاحق، والجناس المقلوب، وفي كل منها تفصيل سيأتي أو تفصيل يأتي. وذلك أن اللفظين إن اتفقا في كل شيء مما يقع به الاختلاف بين المتجانسين فهو التام، وإن اختلفا في الهيئة فقط فهو المحرف، وإن اختلفا في زيادة بعض الحروف فهو الناقص، وإن اختلفا في نوع الحروف فهو ما يشمل المضارع واللاحق، وإن اختلفا في ترتيب الحروف فهو المقلوب. وإلى ذلك أشار، كله سيأتي مرة أخرى مع الأمثلة، وإلى ذلك أشار بقوله وهو ذو تمام. وهو أي الجناس من حيث هو لا بقيد كونه تاما فقط أو ناقصا كذلك، تمام إلى آخره، هو ذو تمام أي صاحب تمام لا صاحب نقص، أي إما أن يكون تاما وهو الذي يحصل التوافق بين اللفظين مع اتحاد جنس الحروف أو مع اتحاد جنس الحرف الموجود في كل منهما، وذلك بأن يكون كل حرف موجود في أحد اللفظين له مماثل موجود في الآخر متحد هو معه في الجنس، فإن اختلف اللفظان ولو في حرف واحد بأن لا يوجد مماثل يتحد معه في الجنس وإن كان لهم مقابل فليس ذلك الجناس بتام. فجناس نحو يفرح ويمرح، هل هذا جناس تام؟ لا. لماذا؟ هناك اختلاف بين الفاء والميم، هذا لا يقال له جناس تام. وكذلك إذا وجد في أحد اللفظين حرف زائد لم يوجد في الآخر ما يقابله، هذا أيضا لا يقال له تام، مثل ماذا؟ عواصم وعواصم، عواص العين موجودة، الواو موجودة، الألف موجودة، الصاد موجودة بالاثنين، تمام؟ لكن الثاني ماذا يوجد فيه زيادة؟ الميم في آخره. هل هذا جناس تام؟ لا، بل الأول الذي هو اللفظ الأول إما يقال له مضارع أو لاحق، والثاني يقال له ناقص، كما سيأتي إن شاء الله كله في موضع. المهم أن هذا المثال لا يصلح للجناس التام، كما أن يفرح ويمرح هذا لا يقال له جناس تام. طيب، قال واشترط أيضا في تمام الجناس، يعني حتى يحكم عليه بأنه جناس تام، اتحاد المتجانسين في النظام. ما معنى في النظام؟ يعني في الترتيب الكائن بين اللفظين، تمام؟ يعني ترتيب الحروف، بدأت بالسين ثم الباء ثم الحاء، لابد الثاني يكون نفس الترتيب. والمراد بالاتحاد في النظام أن تكون هيئة الحروف واحدة وترتيبها واحدا. فنحو البرد بفتح الباء والبرد بضمها، ما رأيكم؟ هل هذا جناس تام؟ لا. طيب، الحروف متفقة، باء راء دال، وترتيب الحروف متفق، بدأنا بالباء ثم ثنينا بالراء ثم ثلثنا بالدال، مع ذلك ليس جناسا تاما؟ نعم، ليس جناسا تاما، ليس جناسا تاما، لأن الحركة اختلفت، هيئة الحروف اختلف. فالبرد الذي هو ضد الحر مفتوح الباء، والبرد البرد بضم الباء، والمعنى كما المعنى مختلف، هذا الإشكال فيه، هذا هو أصلا هو المقصود، هو المفهوم. نعم، المهم أن حركة الباء اختلفت. قال لعدم الهيئة، إذن هذا ليس جلسة تامة، لماذا؟ لعدم الهيئة الراجعة للحركات والسكنات. إذا لما نقول هيئة، هيئة الكلمة نقصد بها هيئتها أو هيئتها من حيث الحركات والسكنات، يعني هي على هذه الهيئة، يعني على فتح الباء، والبرد على هذه الهيئة يعني بضم الباء. طيب، وكذا جناس نحو، هو جناس لكنه ليس تاما. طيب، ماذا يقال له؟ سنعرف إن شاء الله. طيب، عندنا كلمة مثلا أو كلمتان، الفتح والحذف، الفتح والحذف، هل هذا جناس؟ الجواب نعم، هو جناس، لكن السؤال هو هل هو جناس تام؟ لأن هذا هو المبحث الآن، نحن ماذا ندرس؟ ندرس الجناس التام. هل هذا جناس تام؟ الجواب لا. لماذا ليس جناسا تاما؟ مع أن الفاء موجودة في الاثنين والتاء موجودة في الاثنين والحاء موجودة في الاثنين. يقول اختلف الترتيب، فالكلمة الأولى بدأت بالفاء ثم التاء ثم الحاء، بينما الكلمة الثانية بدأت بالحاء ثم التاء ثم الفاء، إذن اختل الترتيب، إذن هذا ليس جناسا تاما لعدم اتحاد الترتيب. طيب، هو جناس؟ نعم جناس. طيب، ماذا يقال له؟ يقال له جناس الأول، يقال له جناس الأول من هذين محرف والثاني مقلوب كما سيأتي، والمستكمل للشروط. فإذا قلت إذا كان كل هذا ليس جناسا تاما، يفرح ويمرح ليس جناسا تاما، برد برد ليس جناسا تاما، حذف وفتح ليس جناسا تاما، إذا ما هو الجناس التام؟ ما هو المثال الذي يستجمع كل هذه الشروط؟ نقول والمستكمل للشروط من الجناس المسمى بالتام جناس نحو الساعة، مرادا بها قطعة من الزمان، والساعة مرادا بها يوم القيامة. نعم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة المقصود بها يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني قطعة من الزمان، فالمعنى مختلف، تمام؟ الحروف متحدة، ساعة السين والألف والعين والتام والطاء كلها موجودة، نفس الهيئة، نفس الهيئة، الحركات والسكنات متفقة، نفس الترتيب، نفس الترتيب، ليس هناك اختلال، ليس هناك قلب، ليس هناك تحريف. هذا هو المثال المستجمع للشروط، هذا يقال له جناس تام. قال ومراده باتحاد الحرف الاتحاد في أنواعه، في أنواع الحروف وأعدادها، وباتحاد النظام الاتحاد في هيئتها وترتيبها. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الجناس الخمسة، وهو الذي يقال له الجناس التام. قال الناظم: وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف. نعم، مع اتحاد الحرف والنظام. نعم، وهذا قد شرحناه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ومتماثلا دعي إن ائتلف، نعون ومستوفا إذا النعو اختلف، لن يعرف الواحد إلا واحدا، فاخرج عن الكون تكن مشاهدا. نقول أشار الناظم إلى أقسام الجناس التام. إذن هو الآن أخذ الجناس التام وشرع يقسم الجناس التام، فقال: ومتماثلا دعي أي سمي، إن ائتلف نوع، أي ودعي وسمي الجناس التام متماثلا. متى؟ يعني ائتلف واتفق واتحد نوع اللفظين المتجانسين المتفقين في جميع ما تقدم، بأن كان من نوع واحد من أنواع الكلمة التي هي اللفظ المفرد المستعمل. ما هي أفراد، ما هي أنواع الكلمة الواحدة؟ الاسم والفعل والحرف. فإذا كان يعني كلاهما اسمين أو كلاهما فعلين أو كلاهما حرفين، هذا يقال له جناس تام متماثل. قال: وذلك كأن يكون اسمين سواء كان مفردين نعم أو جمعين. قال: مفردين نحو قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة، هذه مفردة واحدة أي القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا أيضا كلمة ثانية وهي أيضا اسم مفرد. إذن الأول اسم، الثاني اسم، الأول مفرد، الثاني مفرد، واضح؟ والمعنى مختلف، فالساعة الأولى قيامة والثانية قطعة من الزمان. طبعا ولا يشكل عليك وجود ال في الأول، لا يلتفت إليه هذا. طيب، لا يلتفت إليه، لا يضرنا في شيء. والثانية قطعة من الزمان، وهي جزء من 12 جزءا من النهار أو الليل، وهما أي الكلمتان مفردان وأيضا اسمان. أو جمعين، أي قد يكون الاسمان جمعين، قد يكون الاسمان جمعين، كقوله حدق الآجال آجال والهوى للمرء قتال. الآجال الأول جمع إجل بكسر الهمزة، وهو القطيع من بقر الوحش. طبعا يعني هذا المفردة نحن لا نستعملها كثيرا، وإنما نستعمل الآجال الذي هو جمع أجل، نعم، أو أجل الذي هو أمد العمر، وهو اللي مذكور في السنة وفي في في كثير من الآثار. طيب، فهو قال حدق حدق، أرجو أن تكون كذلك، حدق الآجال آجال والهوى للمرء قتال. فإذا عندنا كلمة آجال مرتين، واحدة جمع إجل بكسر الهمزة ومعناها القطيع من بقر الوحش، والثانية أجل الذي هو المعروف الذي هو الأمد، أمد العمر. ما هو الشاهد في هذا البيت؟ أنه جاء بالجناس التام وكلاهما اسمان وكلاهما مفردان، عفوا كلاهما جمعان، كلاهما جمعان، بينما في الآية السابقة كلاهما مفردان، الآن هذا البيت كلاهما جمعان. النوع الثالث أو الشكل الثالث أن يكون واحد منهما مفرد والثاني جمع، كقوله وذي ذمام وفت بالعهد ذمته ولا ذمام له في مذهب العربي. ذمام ذمام، ذمام الأول مفرد معناه العهد، وذمام الثاني جمع، وهو جمع ذمة بفتح الذال، والذمة هي البئر القليلة الماء. فنلاحظ أن الشاعر استعمل كلمة ذمام مرتين، مرة مفردة وهي معروفة بمعنى العهد، والثانية وهي الغريبة علينا وهي الجمع، جمع ذمة وهو البئر ذات الماء القليل. إذن قد يكون الجناس بين لفظين أحدهما مفرد والثاني جمع. إذن في الآية الكريمة كلاهما مفرد، في البيت الوسط كلاهما جمع، في البيت الثالث أو في الموضع الثالث الذي معنا هنا أحدهما مفرد والثاني جمع. انتهينا من الأسماء أو من الاسمين، ننتقل للفعلين. قد يكون الجناس بين فعلين، قال أو يكون فعلين كأن يقال لما قال عندهم قال لهم كذا وكذا. أين الجناس؟ قال قال بمعنى مختلف. لما قال عندهم هذا من القيلولة يعني نام، واضح؟ نام. بينما قال الثانية من القول، وهو جناس تام. ما نوعه من الجناس التام؟ متماثل. لماذا متماثل؟ لأنه ائتلف نوعه، فكلاهما فعل، الأول فعل والثاني فعل، واضح؟ ومما كان يلغز به كان يقال لنا ونحن صغار، ما معنى هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسكتون ويقولون لنا ما معنى هذا الحديث؟ طيب بغض النظر لا أدري هذا الحديث صحيح أو غير صحيح يعني، وإنما هو لغز يلغز به، فكان يشكل علينا ونحن صغار، نقول قال ماذا؟ هم يقولون لا انتهى الحديث، الحديث مكتمل المعنى، ليس هناك شيء ينتظر. ثم بعد ذلك بعد التأمل كذا يتضح لك أن المقصود قال يعني نام، نام النبي صلى الله عليه وسلم من القيلولة. طيب إذن هنا اتحدا النوعان، كلاهما فعلان، كلاهما ماضي أيضا. طيب أو يكون حرفين كأن يقال قد يجود الكريم وقد يعثر أو يعثر الجواد. طيب ما هو أين الجناس؟ قد قد كلاهما حرفان، نعم، وهذا يقال له جناس تام متماثل. طيب والمعنى مختلف، لماذا؟ لأن قد في الأولى للتكثير، قد يجود البخيل حصول الجود من قد يجود الكريم حصول الجود من الكريم، كثيرا قليل كثير، صح ولا ليس نادرا؟ فإذا عندما تقول قد يجود الكريم هذا للتكثير، لكن عندما تقول وقد يعثر الجواد، وقد يعثر بكسر الثاء الجواد، عثرة الجواد هل هي كثيرة أم قليلة؟ قليلة. ولو مثل بقوله وقد يجود البخيل لكان أوضح أو أحسن. قد يجود الكريم هذا كثير، وقد يجود البخيل هذا قليل. إذن قد هذا جناس تام، كلاهما حرف، والأول للتكثير والثانية للتقليل، فالمعنى مختلف مع اتفاق اللفظين في نوع الحرفية وفي جميع ما مر. إذن هذا معنى قول الناظم متماثلا لما قال دعي أي سمي مستوفا. نعم لا الآن ننتقل إلى نعم ننتقل إلى نوع ثاني من الجناس التام. إذن فرغنا من النوع الأول من الجناس التام وهو المتماثل. متى يسمى متماثلا؟ إن ائتلف نوع، انتهى الكلام. ثم قال الناظم ومستوفا إذن نوع اختلف، أي ويسمى الجناس التام، ويسمى الجناس التام مستوفا أي جناس تام مستوفى. متى؟ إذا النوع اختلف، يعني عكس السابق. إذن إذا تلف إذا اتفق النوع يقال له متماثل، وإذا اختلف النوعان أو إذا اختلف النوع بأن يكون أحدهما اسما والثاني فعلا هذا ماذا يقال له؟ جناس تام مستوفى. قال الشارح أي إذا اختلف نوع اللفظين متجانسين كأن يكون أحدهما اسما والآخر فعلا، كقول أبي تمام في مدح يحيى بن عبد الله البرمكي كان من عظماء أهل الوزارة في الدولة العباسية، قال بيت جميل في الحقيقة أوردناه في مئة المعاني، قال ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، بيت بديع جدا، ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى، الذي يموت من كرم الزمان لا تخاف عليه، فإن هذا الرجل الكريم المسمى بيحيى بن عبد الله فإنه يأتي إلى ما مات من كرم الزمان ويحييه. ما مات من كرم الزمان أي الذي مات من كرم الزمان فإنه أي هذا الذي مات من كامل الزمان فإنه يحيى عند من؟ لدى يحيى بن عبد الله. والشاهد واضح، الشاهد واضح وهو قوله يحيى يحيى، فيحيى الأولى فعل ويحيى الثانية اسم رجل كما هو واضح. ما مات، ما هذه موصولة في محل رفع مبتدأ، وخبره جملة قوله فإنه يحيى، وما قبله طبعا صلة الموصول. ما مات من كرم الزمان، من بيانية بينت ما، لأن ما اسم مبهم يحتاج إلى بيان، أي ما ذهب واندرس عن أهل الوقت من كرم الزمان الماضي فصار كالميت في عدم ظهوره. فإنه أي فإن ذلك من الكرم يحيى، أي يظهر كالحي ويتجدد عند يحيى بن عبد الله البرمكي. فقد أطلق الموت على الذهاب والاندراس مجازا، أي ما ذهب من أهل الوقت من كرم الزمان الماضي فصار كالميت في عدم ظهوره. فإنه أي فإن ذلك الميت من الكرم يحيى، أي يظهر كالحي عند لدى أي عند يحيى بن عبد الله البرمكي. فقد تم الجناس بين يحيى الأول وهو فعل ويحيى الثاني وهو اسم. طيب، ومثل هذا البيت قول الآخر وسميته يحيى ليحيى، وسميته يحيى لماذا؟ ليحيى. واضح أن يحيى الأولى اسم ويحيى الثانية فعل الذي أدخل عليه لام التعليل. وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل، هذا مثال الاسم والفعل أيضا. ومثال الاسم والحرف رب رجل شرب رب آخر، نعم رب رجل شرب رب آخر. رب رجل، رب الأولى حرف جر معروف التي تدخل على النكرات، رب أخ لك لم تلده أمك، درسناها في النحو تدخل على النكرات وقد تحذف وتعمل بعد الواو والفاء وثم كما درسناه في النحو. وليل كموج البحر، قلنا ليل مجرور برب المحذوفة. طيب رب معروفة وهي تفيد التكثير وتفيد التقليل. رب رجل ما به شرب، وشرب فيها فاعل مستتر تقديره هو، ورب الثانية مفعول به. ما معنى رب الثانية؟ اسم للعصير المستخرج من العنب وهو مضاف وآخر مضاف إليه، واضح؟ فإذا رب الأولى حرف، حرف جر، ورب الثانية اسم منصوب مفعول به، واضح؟ ومثال الفعل والحرف على زيد على جميع أهله، على زيد على جميع أهله، على فعل ماضي زيد فاعل، على جميع جار مجرور وجميع مضاف أهله مضاف إليه. واضح أن على الأولى فعل وعلى الثانية حرف جر معروف، ونلاحظ الاختلاف بينهما في الرسم، فعلى الفعلية ترسم بالألف وعلى الحرفية ترسم بالياء، أي ارتفع عليهم، فعلى الأول فعل والثاني حرف جر. وسمي هذا النوع الثاني مستوفا لاستيفاء كل من المتجانسين ما في الآخر من الحروف والهيئة والترتيب. وسمي الأول متماثلا، الأول الذي هو مثل ماذا؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا يقال له متماثل، كلاهما اسم. لماذا قيل له متماثل؟ واضح جريا على اصطلاح المتكلمين، تماثل من أن التماثل هو الاتحاد في جميع الذاتيات المستلزمة للاتحاد في النوعية، إذا اتحد ذاتان فهذا معناه أنهما متحدان في النوع أيضا، هذا في علم الكلام والمنطق. ومثل الناظم للجناس التام المتماثل بقوله لن يعرف الواحد إلا واحدا، عندنا واحد واحد هذا جناس تام. طيب ما نوعه، جناس تام متماثل أم جناس تام مستوفا؟ نعم نقول جناس تام متماثل. لماذا؟ لأنه اتفقا واتحدا في النوع، كلاهما مفرد وكلاهما اسم، كلاهما اسم هذا يكفي، كلاهما اسم، لكن المعنى طبعا مختلف. الواحد الأول أراد به الخارج في حقائق إيمانه عن شهود الكون والشغل به، تمام؟ هذا شغل الصوفية. والواحد الثاني اسم من أسماء الله تعالى. والمعنى أن المنفرد عن الكون في باطن إيمانه بأن لا يرجو منه نفعا ولا يخشى منه ضرا لا يعرف ذلك المنفرد إلا الله الواحد، أي لا يتكل في أموره إلا عليه ولا يشاهد في الوجود سواه، فإن شهد غيره فهو كالهباء في الهواء كما قال الإمام الشاذلي رحمه الله تعالى. وقد تكلمت عن الشاذلي بالتفصيل في كتاب ريش الطاووس وبينت حاله عند أهل العلم. كان الشاذلي يقول: لو كلفت أن أشهد غير الحق تعالى لم أستطع، فإن كان ولابد فكالهباء في الهواء. وهذا المعنى هو الذي يشير إليه الناظم بقوله: واخرج عن الكون في باطنك بألا يبقى لك تعلق به في رجاء النفع بشيء منه، ولا عظمت لما يعظم منه تكن، أي فإنك إن خرجت عن الكون تكن مشاهدا للحق تعالى بعين بصيرتك. وطبعا يعني مثل هذه المعاني ينظر فيها، فيها ما هو حق فيها ما هو باطل. إن كان المقصود هو أن الإنسان يعني ينظف قلبه من التعلق بالدنيا وما فيها ويعلق قلبه بالله عز وجل الواحد القهار، هذا المعنى لا شك أنه حسن، لا شك أنه حسن. وإن كان مراد غير ذلك فلينظر فيه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. ومنه ذو التركيب ذو تشابه خطا ومفروق بلا تشابه، وإن بهيئة الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه المحرفا. أشار هنا إلى تقسيم الجناس التام تقسيما آخر، إذن قبل قليل قسمناه إلى قسمين، نعم، متماثل ومستوفد. الآن نقسمه تقسيما جديدا فنقول: ومنه ذو التركيب، نعم، ومنه ذو التركيب، أي من الجناس التام نوع يسمى بالتركيب، نعم، أي المركب. والمراد بالمركب هو الذي كان أحد المتجانسين مركبا من كلمتين أو من كلمة وبعض كلمة أخرى. وينقسم هذا المركب إلى قسمين، أحدهما ذو تشابه، أي أحد القسمين ذو تشابه بين المتجانسين خطا، أي في الخط والكتابة، أي أحدهما ما يسمى بهذا الاسم باسم المتشابه إن اتفق اللفظان المفرد والمركب في الخط. مثال: وذلك كقول أبي الفتح البستي نسبة إلى بست، نعم، بلدة من أعمال سجستان وهي اليوم تقريبا في أفغانستان، نعم، هي اليوم في أفغانستان. وقد تكلمت عن هذه المدينة ومن فيها من أهل العلم في كتاب ريش الطاووس. قال: إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة، إذا كان الملك، نعم، لم يكن ذاهبة، أي لم يكن صاحب همة وعطاء، نعم، الهبة الذي هو العطاء، وكان يريد به أنه يعني يعطي معالي الأمور. طيب، ما نظاهر البيت كأنه يريد المال يعني. على كل حال، إذا لم يكن ملك، إذا ملك لم يكن ذاهبا، إذا الملك لم يكن ذا همة وعطاء للناس فدعه، أي تركه، فدولته ذاهبة، أي زائلة. أين الجناس؟ واضح في قوله ذاهبة ثم قوله ذاهبة، عجيب، لاحظتم؟ إذا ملك لم يكن ذا هذا خبر يكون، وهو من الأسماء الستة التي تنصب بالألف، يعني بمعنى صاحب، وهو مضاف وهبة مضاف إليه الذي هو العطاء. ثم قال: فدولته ذاهبة، ذاهبة هذا اسم كامل بسيط ليس مركبا من كلمتين، بينما ذاهبة مركب من كلمتين ذا وهبة، بينما ذاهبة الثانية اسم مفرد طبيعي مثل مسلمة مؤمنة ذاهبة. واضح الجناسة؟ نعم. فتلاحظ، نعم، يقول الشارح هنا: ومعنى ذاهبة أي صاحب همة وعطاء، فدعه يعني اتركه، ومعنى دولته ذاهبة يعني زائلة غير باقية. فلفظ ذاهبة الأول مركب من ذا الذي هو معنى صاحب، والهبة بمعنى العطية، والثاني لفظ المفرد مأخوذ من ذهب يذهب فهو ذاهب وهي ذاهبة. وصورة هذا الشاهد، وصورة خطهما واحدة. صورة خطهما أي في الرسم في الكتابة واحدة، يعني الأول توجد مسافة بينهم لكن لا يضرنا هذا، الرسم واحد، دال ألف هاء باء تاء، نحن نترك المسافة، هذا طبيعي نتركه بين كل كلمتين. وصورة خطهما واحدة وهذا جناس مركب مخصوص باسم المتشابه، يقال له جناس تام مركب متشابه لتشابه اللفظين خطا، نعم قيل له متشابه لتشابه اللفظين من أي حيثية؟ من حيث الخط. وثانيهما أي ثاني قسمين الجناس المركب ما يقال له المفروق، أي هو المخصوص باسم المفروق، وهو الجناس الموجود في المركب بلا تشابه بين المتجانسين في الخط، كقول أبي الفتح البستي كلكم قد أخذ كلكم قد أخذ الجامة ولا جامة لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. عجيب، كلكم قد أخذ الجامة ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. عجيب جدا، عجيب هذا أبو الفتح. نعم، أبو الفتح البستي هو صاحب النونية المشهورة بين طلاب العلم، وقد شرحناها كاملة الحمد لله وسنرفعها قريبا على القناة، التي يقول فيها البيت المشهورة: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نعم، في مطلعها يقول: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. قصيدة مشهورة جدا وقد شرحناها بحمد الله تعالى كاملة وسترفع قريبا على القناة. فهذا الشاعر أبو الفتح البستي يقول: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. الجام هو جمع جامة. ما هو الجامة؟ هو إناء من زجاج يشرب فيه الخمر. ومدير الجام هو الذي يدير الكأس، مدير الكأس أي الذي يوزعها ويفرقها على الجلساء وعلى الشراب. وفي الكلمة الثانية قال جاملنا، الشطر الثاني البيت الثاني جاملنا، هذا مأخوذ أي عاملنا بالجميل، عاملنا بالجميل. نعم، ويقول كلكم قد أخذ الجام أي كلكم أخذ إناء من خمر، ونحبقينا نحن ليس لنا كأس خمر، ما الذي ضر هذا الإنسان الذي يدير هذه الجلسة جلسة شرب الخمر، ما الذي ضره لو أنه جاملنا أي لو أنه عاملنا بالجميل. طيب، طبعا هذا يعني على عادة الشعراء، ولا هو يعني أبو الفتح لم يكن يشرب. طيب، إذا نلاحظ بين الكلمتين بين الموضعين، الموضع الأول جام لنا، هذا الشطر هذا البيت الأول، الشطر الثاني جام لنا مركب من كلمتين، جام الذي هو اسم لا النافية للجنس، نعم، لنا هذا جار مجرور الذي هو خبر للا النافية للجنس، كلمتان كلمتان منفصلتان. نعم، ثم قال في البيت الثاني جاملنا، نعم هذا بينهما جامل، جامل فعل ماضي والفاعل هو ونا مفعول به جملة فعلية. إذن بين الموضعين أي جناس مركب، نعم، وخطهما يختلف، الخط يختلف كما ترى، فالأول لفظ مركب من الجام وهو إناء يشرب فيه الخمر، ومن الجار والمجرور، هذا الموضع الأول، والثاني فعل ومفعول ومجموعه في حكم اللفظ الواحد، يعني جاملنا كلها الفعل والفاعل والمفعول كلها كأنها كلمة أو لفظ واحد، لأن الضمير عند النحويين ضمير متصل وإن كان منصوبا بمنزلة الجزء من الفعل، أي كأنه يتركب مع الفعل ويصبح كالجسد الواحد. هذا يقال له ماذا؟ المفروق. إذن إذا اتحد في الخط يقال له جناس تام مركب متشابه، وإذا اختلف في الخط يقال له جناس تام مركب مفروق، انتهى الأمر. لماذا قيل له مفروق؟ لافتراق المتجانسين في صورة الكتابة، لأن هيئة مرسوم أحدهما مخالفة لهيئة مرسوم الآخر، يعني في الرسم. ومعنى البيتين، معنى بيتي أبي الفتح البستي: كلكم أيها الحاضرون في المجلس أخذ جام الشراب وكأسه، أي شبر أي شاي كأس الخمر، والحال أنه لا كأس لنا. ما الذي ضر مدير الجام؟ أي أي شيء ضر مدير الجام وهو الساقي الذي يسقي القوم بالجام، لأنه يديره عليهم حالة السقي، لو جاملنا، أي لو عاملنا بالجميل والإحسان، أي إنه لا ضرر عليه في معاملتنا بالجميل بأن يديره علينا كما أداره عليكم. وقوله ما الذي ضر، هذا استفهام، منع الاستفهام إنكاري، فيه عتاب على الحاضرين في المجلس وتحسر على حرمانه من الشراب. فاللفظ الأول من المتجانسين وهو جام لنا مركب من اسم لا وخبرها، وهو الجار وهو المجرور مع حرف الجر. والثاني كما بينت لكم فعل فاعل مفعول، لكن عدوا الضمير المتصل المنصوب بمنزلة جزء الكلمة فصار المجموع في حكم المفرد. ولذلك صح التمثيل به لمفرد ومركب. نعم، الموضع الأول مركب من كلمتين، والموضع الثاني وإن كان ظاهره أنه مركب من ثلاث كلمات، جامل وناء الذي هو المفعول، جامل الفعل ناء الذي هو المفعول وفيه ضمير مستتر تقديره هو، هذا كله وإن كان في الظاهر أنه أشياء مركبة إلا أننا نعدها شيئا واحدا، نعم، طبقا للقاعدة النحوية أن الضمير المتصل مع فعله في حكم اللفظ الواحد، ولذلك صح التمثيل به لمفرد ومركب، وإلا كان مركبين كذا في الحفيد وابن يعقوب، انتهى من حاشية الدسوقي. قال والحاصل أنه إن لم يتفق اللفظان المفرد والمركب في الخط خص باسم المفروق، وذلك كما في قوله ولا جاملنا وقوله لو جاملنا، فإن الميم في الجام مفروقة عما بعدها، وفي جاملنا متصلة بما بعدها، إذن اختلفا في الخط. ثم التخصيص باسم المفروق إنما هو إذا لم يكن المركب مركبا من كلمة وبعض كلمة أخرى كما في مثال مذكور، وأما إن كان المركب مركبا من كلمة وبعض كلمة أخرى فإنه له مصطلح آخر عند البيانين يسمى باسم المرفوع. المرفوع أخذا من رفع الثوب يرفو، نعم، رفوا مثل غزا يغزو غزوا، أو من مأخوذ من قول العرب رفع يرفع من باب قرأ يقرأ، إذا جمع أو نعم إذا جمع ما تقطع منه بالخياطة، نحو قوله أهذا مصاب أم طعم مصاب، فكأنه رفع ببعض كلمة أخرى، فأخذنا الميم من طعم ورفعنا صاب يعني خيطنا فصارت مصاب، عجيب، فتجانس مع مصاب الأول، والمصاب نعم قصب السكر، والصاب صمغ شجر مر يسمى في الإرمية طقل، وهو شجر مر الطعم كريه الريح يشرب بعصارته الأطفال إذا مسهم جن يسمى بأم الصبيان. فاللفظ الثاني من هذا المثال من لفظي تجنيس مركب من صاب ومن الميم في طعم، بخلاف الأول منهما فإنه مفرد وهما غير متفقين في الخط. ولو زاد الناظم هنا بيتا حتى يذكر هذا النوع الذي لم يذكره فقال وإن أتى مركبا من كلمة وبعض أخرى فهو مرفوع سمة، لو قال هذا لا أتم أقسام التام، وقوله سمة هذا تكملة بيت، انتهى من العباسي. وحاصل التقسيم الصحيح للجناس التام أن نقول إن كان مركبا من كلمة وبعض كلمة هذا يسمى التجنيس مرفوعا، وهو الذي أهمله الناظم وتبرع العباسي بزيادته في بيت كما رأيتم قبل قليل. وإلا يكن مركبا من كلمة من بعض أخرى بل مركب من كلمتين، نعم، فهو الذي يقال له متشابه إن تشابه اللفظان في الخط، مثل ذاهبة ذاهبة. ويقال له مفروق متى إن لم يتشابه في الخط بل افترق فيه، مثل جاملنا ثم جاملنا. واضح يا إخوان؟ طيب. ثم قال واعلم أن أقسام الجناس خمسة، الأول منها التام وهو في نفسه خمسة أقسام: التام المتماثل، نعم، والتام المستوفى، والمركب المتشابه، والمركب المفروق، والمركب المرفوع، وقد شرحناها كلها بالأمثلة. الثاني منها المحرف، والثالث الناقص، والرابع المقلوب، والخامس ما يشمل المضارع واللاحق. هذا كله استهدي، وذلك لأن اللفظين إن اتفقا في كل شيء من أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها هذا يقال له تام تقدم، وإن اختلف في الهيئة فقط فهو المحرف، وإن اختلف في زيادة بعض الحروف فهو الناقص، وإن اختلف في نوع من الحروف فهو ما يشمل المضارع واللاحق، وإن اختلف في ترتيب الحروف فهو المقلوب. وفي كل قسم من هذه الأقسام الخمسة تفصيل يأتي. وبدأ بالتام فذكر فيه أربعة أنواع وترك واحدا وقد نظمناه قبل قليل. طيب، ثم لما فرغ الناظم من الجناس التام بأقسامه الأربعة أشار إلى الأقسام الأربعة الباقية من الأقسام الخمسة، وهي المحرف والناقص وما يشمل المضارع واللاحق والمقلوب. وبدأ منها بالمحرف لقربه من التام فقال: وإن بهيئة الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه المحرفا. وإن بهيئة الحروف اختلفا، المراد بالهيئة ما هي؟ بيناه قبل قليل، الهيئة هي الحركات والسكنات. فإذا اختلف في هيئة الحروف يعني في الحركات والسكنات، مثل برد وبرد، ولم يختلف في الأعداد كلاهما ثلاثي، ولا في الحروف كلاهما فيه باء وراء ودال، ولا في الترتيب كلاهما مرتب، بدأنا بالباء ثم الراء ثم الدال، إذا ليس هناك اختلاف في العدد ولا في الحروف ولا في ترتيب الحروف، لكن أين حصل اختلاف في شيء واحد؟ الهيئة. ما معنى الهيئة؟ الحركات والسكنات، الأول مفتوح الباء والثاني مضموم الباء، هذا يقال له المحرف. سهل جدا. أي فهو الذي يدعونه ويسمونه البديعيون، يسمونه المحرف، الجناس المحرف. وهو أي المحرف على قسمين، لأن الاختلاف فيه إما في حرف واحد كقولهم جبة البرد جنة البرد. جبة البرد الذي هو البردة، هذا الذي مثل الذي نلبسه نحن في الشتاء الذي نسميه بالفروة، نعم، عادة يشبه البشت لكنه صوفي. فيقول إذن عندنا هنا جبة وعندنا جنة، تمام، وعندنا برد وعندنا برد. فجبة الأول بالباء وجنة الثاني بالنون. نعم، الجبة معروفة جبة البرد، يعني أيضا الجبة نوع من اللباس، والجنة الذي هو الوقاية، والصوم جنة يعني وقاية، والبرد معروف ضد الحر. طيب، إذا جبة البرد جنة البرد، فجبة الأول بالباء والثاني بالنون، والبرد كساء مخطط، أي إن الجبة المأخوذة من أصل البرد وهو الصوف وقاية من البرد. والشاهد في البرد والبرد وجبة وجنة. نعم، الشاهد في عفوا الشاهد في البرد والبرد، هذا يقال له جناس محرف. اتفق في الحروف فيه باء وراء ودال، اتفق في ترتيب الحروف، تمام، اتفق في عدد الحروف كله ثلاثي، اختلف في شيء واحد الحركات، فالأول مضموم والثاني مفتوح، واضح هذا؟ طيب جبة وجنة هل فيه جناس؟ قال ليس جناسهما مما نحن فيه، هو فيه جناس لكنه ليس الذي يقال له محرف، ليس هو ليس محرفا وإنما له مصطلح آخر، هو جناس لكنه ليس محرفا، خلاص سيأتي. قال فبين البرد والبرد بفتح الثاني جناس محرف، سمي محرفا لاختلاف هيئة أحدهما عن هيئة الآخر باختلاف الحركة في حرف واحد وهو الباء الموحدة كما رأيت. ومن هذا القسم قولهم الجاهل إما مفرط أو الجاهل إما مفرط وإما مفرط، فالأول بتخفيف الراء من الإفراط. ما هو الإفراط؟ تجاوز الحد، كما أفرطت النصارى في تعظيم عيسى بقولهم هو ابن الله أو إله، يعني غلو. الإفراط هنا بمعنى الغلو، لذلك دائما يقال لا إفراط ولا تفريط. نعم، الإفراط هو المبالغة والزيادة والغلو، التفريط عكسه الذي هو التقصير. واضح؟ فالجاهل إما مفرط وإما مفرط، يعني إما يبالغ ويزيد وإما يقصر وينقص، والحق وسط. والثاني من التفريط هو التقصير فيما لا ينبغي التقصير فيه، كما فرطت اليهود في تكذيب عيسى بقولهم إنه ابن زانية عياذا بالله. والمعنى فالجاهل إما مجاوز للحد فيما يفعله أو مقصر فيه فلا يفعل أصلا، وليس له الحالة المتوسطة بين الإفراط والتفريط كحالة الأمة المحمدية في عيسى عليه السلام، فإنهم يقولون فيه عبد الله ردا على النصارى ورسوله ردا على اليهود. وإنما كان هذا المثال من الجناس المحرف ولم يكن من الناقص، بناء على أن الحرف المشدد حرفان، لأن الحرف المشدد وإن كان بحرفين لكنه لما كان يرتفع اللسان عنهما عند النطق بهما دفعة واحدة كالحرف الواحد عد حرفا واحدا، فلذا جعل من التجنيس الذي لم يقع الاختلاف فيه إلا في الهيئة لا في العدد. ولأن الحرفين في الكتابة شيء واحد وأمارة التشديد منفصلة عنهما، فجعل كالحرف الواحد في هذا الباب، وإن كان في الحرف ثقل ما لكنه لم يعتبر لقرب زمانه. ثم قال وإما أن يكون ذلك الاختلاف أكثر من حرفين كقولهم البدعة شرك الشرك، البدعة شرك الشرك، نعم، الأول بفتح الشين والراء والثاني كسر الشين وسكون الراء، فقد وقع الاختلاف بين المتجانسين في أكثر من حرف واحد، وقولنا شرك نعم قابلة الحركة في الشين حركة مغايرة لها وهي الكسرة في الشرك، وقابلة حركة الراء فيه سكونا في الشرك، والبدعة هي الحدث أو المحدث في الدين بعد كماله، والشرك هو الشبكة الذي هو حبالة الصائد، الشبكة التي يرميها الصائد ليصل، هذا هو الشرك. والشرك معروف اسم مصدر بمعنى الإشراك، والمراد الإشراك بالله تعالى. ومعنى الكلام البدعة شرك الشرك، يعني أن اتخاذ البدعة ديدنا وعادة يؤدي للوقوع في الشرك، يعني أن الإنسان إذا وقع في البدعة توشك هذه البدعة أن تقوده إلى الوقوع في الشرك، يعني البدعة هي بوابة الدخول في الشرك والعياذ بالله، فمن وقع في البدعة يخشى عليه أن يقع في الشرك، لأن البدعة هي مصيدة وهي الشبكة التي يصيد بها الإنسان التي يصيد بها الشيطان الإنسان ليوقعه بعد ذلك فيما هو أعظم من البدعة وهو الشرك. كما أن نصب الشرك للصيد يؤدي عادة لوقوعه فيه. فتحصل مما ذكرنا أن المحرف قسمان، محرف في حرف واحد نعم ومحرف في حرفين. بهيئة الحروف اختلف حاصله أن ما تقدم من التام بأقسامه فيما إذا كان اللفظان متجانسان متفقين في أنواع الحروف وعددها وهيئاتها وترتيبها. فإن لم يكونا متفقين في ذلك فهو أربعة أقسام، صح؟ لأن عدم الاتفاق في ذلك إما أن يكون بالاختلاف في أنواع الحروف له لقب، أو في عددها له لقب، أو في هيئتها له لقب، أو في ترتيبها له لقب، وقد مر معنا بعضها وسيأتي باقيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.